المنهجية في درء الشبهات. المحاضرة الثانية بعنوان أسباب الانحراف والتأثر بالشبهات لفضيلة الشيخ الدكتور يوسف ابن عبد الله الشبيلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين، وأشهد أن لا إله إلا الله أنزل كتابه العظيم وبعث رسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بكم جميعا في هذا اليوم العلمي المبارك وحلقات العلم النافعة ومجالس الذكر العامرة في هذا المسجد العامر بالدروس النافعة والبرامج المفيدة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي القائمين عليه خير الجزاء، وأن يوفق الجميع لما يحبه ويرضاه. أحبتي الكرام، كانت البشرية في جاهلية جهلاء وظلمة عمياء، عم الفساد وانتشر الظلم، وانتشرت عبادة الأوثان بدل التقرب إلى الملك الديان، حتى أراد الله تعالى أن يغير وجه الأرض لتمتلئ نورا بعد الظلمة، وينتشر العدل بعد الجور، ويعم الخير بعد الشر. فكانت بعثة النبي صلى الله عليه وسلم هاديا ومبشرا ونذيرا، رحمة للعالمين، أنقذ الله به البشرية من الضلالة، وأخرج الله به الناس من الظلمة إلى النور، ومن الجهالة إلى العلم والبيان. لما نزل الوحي على نبينا صلى الله عليه وسلم في السنة 13 قبل الهجرة، قام عليه الصلاة والسلام يدعو في ربوع مكة، يدعو إلى التوحيد ونبذ الشرك ونبذ عبادة الأوثان، يدعو إلى صلة الأرحام، يدعو إلى توحيد الله رب العالمين الواحد الأحد الفرد الصمد. لاقى العناء والشدة والأذى والسخرية من كفار قريش، فلم يصده ذلك عن دعوته، ولم يفت من عزيمته، حتى كتب الله له النصر المبين. هاجر إلى المدينة ونصره أهل المدينة، وسموا الأنصار لنصرتهم النبي صلى الله عليه وسلم، وهاجر معه ثلة من قريش ومن كانوا بمكة فسموا المهاجرين، وأقام في المدينة دولة التوحيد، وألف بين المهاجرين والأنصار وآخى بينهم. ثم إنه عليه الصلاة والسلام ختم دعوته وحياته في هداية هذه الأمة ودعوتها بحجة الوداع قبيل وفاته بأشهر، فأوصى في تلك الحجة العظيمة التي شهدها أكثر من 100,000 من الصحابة، أوصى أمته بوصية عظيمة، وصية إن أخذت بها الأمة نجت وأفلحت من أي فتنة أو أي بلية. فكان فيما قال، كما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام: لقد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله تعالى. هذه وصية النبي صلى الله عليه وسلم لنا. لماذا أوصانا النبي صلى الله عليه وسلم بهذه الوصية؟ لأن الأمة مقبلة على فتن، مقبلة على شبهات، مقبلة على أمور منكرة تواجهها فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم المستمسك الذي تتمسك به، والنجاة التي إن أخذت بها سلمت من كل فتنة ونجت من كل كربة. نبينا صلى الله عليه وسلم أخبر وهو الصادق المصدوق أن هذه الأمة ولا سيما آخرها ستصيبهم الفتن وتمر بهم الشبهات وتلحق بهم أمور منكرة. جاء في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزلنا منزلا، فمنا من ينتضل، ومنا من هو في جشره، ومنا من يصلح خباءه، كل واحد مشغول بحاله ويستعد ويهيئ بعض أموره الخاصة. إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصلاة جامعة. ولا يدعوهم النبي صلى الله عليه وسلم إلا لأمر مهم وعظيم، فجمعهم: الصلاة جامعة. فاجتمعوا، فلما اجتمعوا قام فيهم النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا وقال: إن الله لم يبعث نبيا إلا كان حقا عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم ويحذرهم من شر ما يعلمه لهم. هذا عهد أخذه الله تعالى على كل نبي. وإن أمتكم هذه، يقصد أمة محمد صلى الله عليه وسلم، جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن وأمور تنكرونها. بلاء وفتن وأمور تنكرونها، يعني أشياء تؤثر في عقيدة الإنسان في دينه من الناحية العلمية ومن الناحية العملية، فتن من جانب الشبهات ومن جانب الشهوات، فتن من المدخل الفكري العقلي للإنسان العلمي، وفتن من المدخل الشهواني الغريزي لدى الإنسان. جعل عافيتها في أولها وسيصيب آخرها بلاء وفتن وأمور تنكرونها. تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، يعني الفتنة تكون أعظم من التي قبلها، فينظر الناس إلى تلك الفتنة فيستهينون بالفتنة التي قبلها. تجيء الفتن فيرقق بعضها بعضا، فتجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه مهلكتي، يعني يخشى على نفسه من الانجراف وراء هذه الفتنة، وتضيع عليه السبل والطرق، ويشعر بشيء من التيهان تجاه هذه الفتنة وعظمها. ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن: هذه، يعني هذه التي ليس بعدها، هذه أشد فتنة ستأتي. ثم تنكشف، وهكذا الفتن دوى عليك. قال عليه الصلاة والسلام: فمن أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يأتوا إليه. النجاة من هذه الفتن بالاستمساك بما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا يأتي سؤال أيها الأحبة: لماذا أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الفتن وأنها ستأتي؟ هل هي لتخويفنا أم لنشعر بالإحباط؟ أحيانا بعض الناس ربما إذا سمع مثل هذه الأحاديث يشعر بالإحباط، وأن العالم في حالة جاهلية وفتن، وليس بالإمكان أفضل مما كان، والأمور كلها مدبرة ولا سبيل إلى الإصلاح. كلا، ليس هذا هو المقصود من إيراد هذه الأحاديث. المقصود من إيراد أحاديث الفتن وإخبار النبي صلى الله عليه وسلم لنا بها عدة أمور. الأمر الأول: الحذر والتحذير منها، أن يكون المسلم على حذر من الوقوع في هذه الفتن، وأن تصيده شراكها وشباكها. فدائما كلما كان الإنسان على علم ودراية بالشر وبمواطن السوء كان أكثر اتقاء وتجنبا له. فأنت عندما تعلم أن ثمة فتنا قد تكون علمية وقد تكون شهوانية، هذا دائما يدعوك إلى أن تبتعد عن مواطن الفتن وتتجنبها. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني من فوائد إيراد أحاديث الفتن، المبادرة إلى الأعمال الصالحة. أقول أيها الأحبة، الفائدة الثانية المبادرة إلى الأعمال الصالحة، لأن المبادرة إلى الأعمال الصالحة والاستقامة على طاعة الله تعالى والإكثار من أعمال الخير هي من أهم الأسباب التي تقي الإنسان بإذن الله من الوقوع في الفتن. لأن كلما كان الإنسان أقرب إلى ربه كان أبعد عن حبال الشيطان وعن مكائده ومصائده. ولذا جاء عنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت في صحيح مسلم أنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. ما معنى قوله بادروا؟ يعني استعجلوا واستبقوا وسابقوا إلى عمل الخيرات، إلى الأعمال الصالحة، لأنها تقيكم بإذن الله تعالى من الوقوع في الفتن. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في تعليقه على هذا الحديث: معنى الحديث الحث على المبادرة إلى الأعمال الصالحة قبل تعذرها والاشتغال عنها بما يحدث من الفتن الشاغلة المتكاثرة المتراكمة كتراكم ظلام الليل، لأنه قال: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، كتراكم ظلام الليل المظلم للمقمر. وواصف صلى الله عليه وسلم نوعا من شدائد تلك الفتن، وهو أنه يمسي مؤمنا ثم يصبح كافرا أو عكسه. وهذا شك من الراوي، وهذا لعظم الفتن ينقلب الإنسان في اليوم الواحد هذا الانقلاب، والله أعلم. انتهى كلام الإمام النووي رحمه الله تعالى. الفائدة الثالثة من معرفتنا لأحاديث الفتن، توطين النفس تجاه تلك الفتن، وأن نثق بخبر الله وصدقه، ونوقن بصدق خبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا مما يزيد إيمان المرء عندما يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم يخبره عن أمر غيبي سيقع، فيقع ذلك الأمر الغيبي رأي عين، هذا يزيد إيمانه ويقينه بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم. لأن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم غيبا رآه بأم عينيه عينا، فهذا مما يزيد يقين المرء وإيمانه بربه وبنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر الرابع، الفائدة الرابعة، أن نبتغي الأجر من الله تعالى في مدافعة تلك الفتن. ليس الغرض عندما نسمع أحاديث الفتن والتحذير من الشبهات ومن الوقوع في الفتن أن يجلس المرء لا يغير ولا يصلح ويشعر بالإحباط، كلا، بل هو مطالب بأن يجاهد ويعمل ويتعبد لله تعالى بمدافعة تلك المنكرات والفتن. ولذا جاء في صحيح مسلم عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي. ما معنى هذا الحديث؟ عبادة في الهرج. الهرج ما هو؟ الزمن الذي يتهارج فيه الناس ويختلط فيه الناس وتموج فيه الحقائق، تضيع فيه الحقائق والسبل، ويصبح الناس فوضى في شتات وفي فتن، وتلتبس عليك الأمور. من يدرأ تلك الفتن بالتعبد والتمسك لله تعالى في حينها فعبادته ثوابها مضاعف. قال: عبادة في الهرج كهجرة إلي، أي كثواب الهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ليس المقصود أن الثواب مساو تماما لأجر المهاجرين الذين هاجروا مع النبي صلى الله عليه وسلم كعبد الله بن مسعود وأبي بكر ومصعب بن عمير وغيرهم، وإنما المماثلة لهم في أصل ثواب الهجرة لا في مضاعفته كما قرر ذلك أهل العلم. بل إنه عليه الصلاة والسلام كما ذكر في الحديث الذي حسنه الترمذي وتكلم فيه بعض أهل العلم، حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه، قال عليه الصلاة والسلام: إن من ورائكم أيام الصبر، إن من ورائكم أيام الصبر، يعني أيام يتحتم فيها على المؤمن أن يصبر ويصابر ويجاهد ما يلاقيه فيها. للعامل منهم أجر 50، الذي يعمل ويستقيم لله تعالى ويحافظ على أمر الله وينتهي نهيه له أجر 50. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، أجر 50 منا أو منهم؟ قال: بل أجر 50 منكم. ولا يعني ذلك أن من يتعبد في آخر الزمان أفضل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا، لكن من يتعبد في آخر الزمان في زمن تكثر فيه الفتن، هذا له في يجتمع في حق عبادته أجر العبادة وأجر المجاهدة، فيكون أجره مضاعفا. بينما الصحابة الأوائل السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار حازوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منقبة لا يمكن أن يلحقهم بها أحد من بعدهم، ولا يمكن أن يعدلها أي عمل. ما هي تلك المنقبة؟ منقبة صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ونصرته. فقد تكون صلاة أحد من المتأخرين أفضل من صلاة أحد من المتقدمين، لكن لا يمكن أن يأتي أحد من المتأخرين بعمل كالصحبة أو نصرة النبي صلى الله عليه وسلم يسبق به المتقدمين. إذن هذه هي أربع فوائد ذكرها أهل العلم ليستفيد منها المسلم من تعلمه ومعرفته بأحاديث الفتن. لماذا الحديث عن أسباب الوقوع في الشبهات والتحذير منها؟ كما قلنا، حتى يتجنبها الإنسان ويتقيها. وموضوع هذا الدرس هو عن الأسباب التي قد توقع الإنسان في شيء من تلك الفتن التي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيها. وقد جمعت عددا من الأسباب، هي أسباب كثيرة جدا، لكن أخذت شيئا منها أبرزها سنتناولها في عجالة وإشارات سريعة. السبب الأول من أسباب الانحراف والوقوع في الشبهات والزيغ عن منهج الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، السبب الأول هو معارضة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالنظر العقلي أو الهوى. معارضة أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بالنظر العقلي أو الهوى، وعدم التسليم والانقياد لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى تعبدنا بالاستجابة لأمره وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وضرورة التسليم لحكمهما، وجعل من أبرز صفات المؤمنين الخضوع والانقياد لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن لا يعارض ذلك بنظر عقلي يقول العقل لا يقتضي مثل هذا الأمر، أو يعارضوه بنظر هوى لأنه لا يوافق هواه لا يستجيب لهذا الأمر. فهذا في الحقيقة عندما يحكم المرء عقله أو يحكم هواه تجاه النصوص الشرعية يقع في الزيغ والانحراف. فإن لم يستجيبوا لك ماذا؟ فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ليس ثمة إلا طريقان، الطريق الأول طريق الاستجابة لله والرسول صلى الله عليه وسلم، والطريق الثاني هو طريق الاستجابة للهوى. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. ولذلك أمر الله المؤمنين بالاستجابة لحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم ماذا؟ لما يحييكم. ما معنى قوله لما يحييكم؟ أي لما فيه حياتكم الحقيقية التي هي حياة القلوب ونورها. لأن حكم الله تعالى الذي في القرآن وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم به حياة القلوب، به نورها، به تستضيء، به تعلم الطريق. فلذا سماه الله تعالى حياة لما يحييكم. ثم قال سبحانه: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. ما معنى يحول بين المرء وقلبه؟ يعني أن المرء الذي لا يستجيب لحكم الله ولا ينقاد له قد يحول الله سبحانه وتعالى بينه وبين الهداية، فلا يستجيب لأي أمر ولا يستمع لأي توجيه. ولذا كما جاء في سنن الترمذي عن عائشة رضي الله عنها كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول: يا مقلب القلوب ماذا؟ ثبت قلبي على دينك. فسألت عائشة النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: يا رسول الله، ما لك تدعو بهذا الدعاء؟ فقال: يا عائشة، إن قلب ابن آدم بين أصبعين من أصابع الرحمن، فإن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. والسبب في ذلك هو مقدار استجابته لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. ووصف الله حال المؤمنين بأنهم إذا جاءهم الأمر بادروا بالاستجابة، لا يترددون ولا يتلكون. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم ماذا؟ أن يقولوا: سمعنا وأطعنا. لذلك تتعجب الآن حقيقة من بعض الكتاب، من بعض المحسوبين على المسلمين، تجد أنه يرد حديثا أو يرد نصا قرآنيا ثابتا ثابتا متواترا، وأهل العلم فسروه تفسيرا واضحا جليا، فيرده بنظر عقلي، أو يقول إن هذا لا يتناسب مع المستجدات المعاصرة ومع الواقع المعاصر. لماذا؟ لأن الأمور قد تغيرت والأعراف قد تبدلت، فيجب أن ننظر إلى النص القرآني والنص النبوي بنظر عقلي وقواعد أصولية جديدة، ويسمونه النظر الجديد في الأدلة التشريعية. وهذا في الحقيقة من تبديل حكم الله وحكم نبيه صلى الله عليه وسلم. الصحابة الكرام رضوان الله عليهم ضربوا أروع الأمثلة في سرعة الاستجابة دون تلكؤ أو توقف أو عرض على العقل فيما يأتيهم من أمر الله وأمر النبي صلى الله عليه وسلم. ولنأخذ بعض الأمثلة عن ذلك. هذا عبد الله بن عمر كما ثبت عنه في الصحيحين رضي الله عنهما يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي فيه يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عند رأسه؟ كم منا أو كم مرة كل واحد منا سمع هذا الحديث؟ لكن ليسأل كل واحد منا: هل بادرت بالامتثال لما سمعت هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا إلى حال ابن عمر. يقول ابن عمر: ما بت ليلة مذ سمعت هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ووصيتي مكتوبة عند رأسي. على هكذا تربوا، على سرعة الاستجابة والتسليم والانقياد لحكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. بل جاء عنهم أشد من ذلك، كما ثبت من حديث البراء في الصحيحين في حديث تحويل القبلة من بيت المقدس إلى مكة، يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هاجر صلى 16 شهراً أو 17 شهراً إلى بيت المقدس. أول الأمر كان عليه الصلاة والسلام يستقبل في صلاته بيت المقدس، وبيت المقدس لمن يسكن في المدينة إلى أي جهة؟ جهة الشمال أم إلى جهة الجنوب؟ إلى جهة الشمال. قال صلى 16 شهراً أو 17 شهراً إلى جهة بيت المقدس، ثم نزل، ثم أمره الله تعالى أن يتوجه إلى الكعبة في قول الله تعالى: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم صلاة العصر جهة مكة، يعني جهة الجنوب للعكس تماما. فخرج رجل ممن صلى معه فمر بقوم وهم يصلون إلى بيت المقدس، يصلون صلاة العصر إلى جهة الشمال، فنادى: ألا إن القبلة قد حولت. هم ما إن سمعوا تلك المقولة، ولأنهم تربوا على سرعة الاستجابة، قال: فتحولوا وهم في الصلاة جهة الكعبة، جهة مكة. الرجال مكان النساء والنساء مكان الرجال، يعني تصوروا حتى تحركوا وهم في الصلاة، الإمام اتجه إلى جهة الجنوب والرجال تحولوا معه إلى تلك الجهة والنساء إلى الجهة الأخرى. لماذا؟ لأنهم تربوا على هذا الأمر، وهو سرعة الاستجابة لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أيضا هذا أنس بن مالك رضي الله عنه يقول لما نزل تحريم الخمر، قال: كنت ساقي القوم، يسقي مجموعة من الصحابة لم يكونوا يعلمون بتحريم الخمر، وفيهم أبو طلحة الأنصاري ومجموعة من الأنصار رضوان الله عليهم، وكان يسقيهم أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: فنزل قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون. فخرج المنادي ينادي في شوارع المدينة: ألا إن الخمر قد حرمت، ألا إن الخمر قد حرمت. قال أنس رضي الله عنه: وكنت ساقي القوم فقالوا لي: اذهب فاستمع ماذا ينادي المنادي. قال: فخرجت فاستمعت فقلت إنه يقول: ألا إن الخمر قد حرمت. فقال: قم يا أنس إلى دينان الخمر فأهرقها، وفي رواية: فاكسرها. لم يكملوا حتى الشراب الذي كان بأيديهم بسرعة استجابتهم لأمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن هذا فيما يتعلق بالسبب الأول من أسباب الانحراف والوقوع في الشبهات، أن ينظر المرء إلى أمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم بنظر عقلي، فيجعل عقله هو الحاكم، وهذا في الحقيقة من تعبيد العقل تجاه النصوص الشرعية، أو يجعل هواه هو الحاكم، وهذا من التعبد للهوى. وقد أخبر الله تعالى أن من يتبع هواه فهو قد جعله إلهاً. أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم. هذا على درجات، قد يصل بالإنسان إلى الكفر فيما إذا ترك الشريعة برمتها وجعل المرجعية إلى هواه، وقد يكون الأمر فسقا يعني كفرا أصغر فيما إذا كان الإنسان يتبع هواه في بعض النصوص الشرعية التي لا تصل إلى الخروج من الملة. فالشاهد أن من أسباب الزيغ والانحراف هو تحكيم العقل أو تحكيم الهوى في النصوص الشرعية. السبب الثاني من أسباب الانحراف والوقوع في الزيغ والفتن فشو الجهل وظهور علماء السوء. فشو الجهل وظهور علماء السوء. وقد أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذا هو أحد أهم الأسباب في كثرة الفتن ووقوع الانحراف في أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من قلوب العباد. يعني لا يكون أخذ العلم بارتفاع هكذا يرتفع من قلوب العباد بلا سبب، لا، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أن يقل العلماء، والمقصود بذلك العلماء الراسخون، العلماء الربانيون، العلماء الذين يأخذون في فتاويهم وفي أقوالهم وفي توجيهاتهم من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. قال: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والسبب هو أن العالم هنا هو الذي جعل عالما لم يكن أهلا لذلك، إنما صدره الناس ورفعوا من شأنه مع أنه لا يستحق وصف العالم. فهذا من أهم الأسباب التي توقع الناس في الانحراف والزيغ والبعد عن المنهج السوي والصراط المستقيم، أن يتأثر بعض الناس لا سيما فئة الشباب بأشخاص قد يكونون قويين في حجتهم، بليغين في ألسنتهم، يظهرون في القنوات الإعلامية بشكل كثير، ويصدرون من قبل بعض الجهات أو من قبل بعض الناس أو من قبل بعض الأتباع، فيأخذون زخما إعلاميا وظهورا واشتهارا، فيتأثر الناس بمقولتهم وهم ليسوا أهلا لأخذ العلم عنهم. وهنا يحتاج طالب العلم والشاب والفتاة وغيرهم إلى ميزان دقيق، إلى ميزان دقيق لمعرفة والتمييز ما بين العالم الذي يؤخذ منه والعالم الذي لا يؤخذ منه، العالم الراسخ في العلم، العالم الرباني، وعالم السوء الذي حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم منه. لا سيما أنه في هذا العصر هناك أدوات كثيرة قد تجعل من الشخص مشتهرا أو بارزا وليس أهلا لذلك. فليس المعيار في الأخذ من الشخص أو من العالم أن يكون هو الأشهر أو هو الأبرز. قد تكون بعض الأدوات أو بعض الوسائل المعاصرة هي التي أبرزته، وهناك من هو أولى بالأخذ منه. إذن كيف يكون المعيار لذلك؟ المعيار لذلك أن تنظر بأي شيء يحتج وبأي شيء يستدل، وفتاواه وأقواله بأي شيء يستشهد بها. العالم الراسخ يستند في أقواله وأحكامه وآرائه على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فتجد أنه في الفتوى في مقولته يقول: هذا الرأي كذا وكذا، أو رأيي أو قولي في هذه المسألة كذا وكذا، ودليل ذلك قول الله تعالى كذا وكذا، قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث رواه فلان وصححه، وهذا الحديث لا يصح الاستدلال به لأنه ضعيف. إذن يظهر في ثنايا كلامه نور الاستشهاد بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بينما الآخر عالم السوء تجد استدلالاته عقلية ونظرية ليس فيها رجوع إلى كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. العالم الرباني، وهذه نقطة مهمة، يرد المتشابه إلى المحكم، بينما الآخر عالم السوء على العكس يرد المحكم إلى المتشابه. تقول: ما المحكم وما المتشابه؟ الله سبحانه وتعالى بيّن ذلك في كتابه، وفرق ما بين طائفتين ممن ينتسبون إلى الأخذ من القرآن ومن السنة. بين أن في كتاب الله تعالى ما هو محكم وفيه ما هو متشابه، ما حال الناس تجاههما؟ اسمع قول الله تعالى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات ماذا؟ محكمات واضحات الدلالة، ليس فيها لبس ولا غموض، دلالتها واضحة، هن أم الكتاب إليها يرجع الكتاب، وأخر متشابهات، يعني قد يكون فيها شيء من المجال الذي يدخل من ثناياه أو من خلاله بعض أهل الزيغ ليلبسوا على العامة. فأما هنا طائفتان، فأما الذين في قلوبهم زيغ ماذا؟ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله، يعني يجعلون المتشابهات هن الأصل الذي يرجع إليه الكتاب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. فالراسخون في العلم لأنهم يؤمنون بأن المحكمات هن أم الكتاب، يؤمنون بالمحكمات وبالمتشابهات ويردون المتشابهة إلى المحكم، فيجعلون الأصل هو المحكم، وأما المتشابه فيفسر وفقا للمحكم. وهنا يجب أن نحذر من الاستماع أو التأثر بمثل هذا الكلام المتشابه الذي يصدر من أهل الزيغ. ولذا حذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من علماء السوء، لأنه يعلم أن أهم أو من أهم أسباب الوقوع والانحراف هم علماء السوء. جاء في حديث ثوبان الذي رواه مسلم والبرقاني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. ما معنى زوى لي الأرض؟ يعني ضمها لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى مشرق الأرض ومغاربها. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها. كل ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الرؤية سيبلغ ملك أمة محمد صلى الله عليه وسلم إليه. قد يكون ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت هو واقع أمة محمد صلى الله عليه وسلم الآن، يعني من الهند، أطراف الهند إلى بلاد المغرب، وقد يكون أوسع من ذلك، فلربما تصل أمة الإسلام في توسعها إلى أكثر من ذلك، فهذا مما لا نعلمه يقينا. وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض. الكنزين يعني الذهب والفضة، هذا كناية عن ملك فارس وملك الروم، أعطيهما النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الكلام وهو في المدينة، إلى الآن لم تتوسع دولة الإسلام، بل جاء في بعض الأحاديث ذكره النبي صلى الله عليه وسلم وهم في غزوة الخندق، الأحزاب قد تكالبوا عليهم من كل حدب، ويعني الرعب كان يأتيهم من كل صوب، وحالهم كما ذكر الله تعالى في كتابه: إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. لكن حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه في زمن الشدة يدعو أمته ويحث أصحابه على التفاؤل وإخبارهم بالمبشرات و بشائر النصر، وهذا ما بشرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ووقع فعلا، وأعطي كنز فارس والروم. قال: وإني سألت ربي لأمتي، سأل ثلاثة أسئلة: ألا يهلكهم بسنة بعامة، وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، يعني ما يصيبهم مصيبة عامة، مجاعة، وباء عام يقضي على الأمة كلها، لا، هذا من فضل الله تعالى أن الله سبحانه وتعالى لا يهلكهم جميعا. قد تصيب بعض الزلازل، بعض الفيضانات، بعض المجاعات في بعض مناطق الإسلام وليس كلها. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. هذا مما استجابه الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، ألا يأتي عدو من خارج الأمة فيقضي على أمة الإسلام حتى يقتل بعضهم بعضا ويسبي بعضهم بعضا. هذه الثالثة لم يستجب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم، أن يكون القتل بين أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا ما نراه واقع أعيننا من حدوث القتال بين أتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم وتفرقهم إلى طوائف. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. من الأئمة المضلين علماء السوء الذين هم أئمة يقتدي الناس بهم، وكل من يقتدي الناس به يسمى إماما. في القرآن الله سبحانه وتعالى يقول: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا. قد يكون إمام خير وقد يكون إمام شر، وجعلنا منهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين. ماذا خاف النبي صلى الله عليه وسلم على أمته من أولئك الأئمة ومن علماء السوء الذين قد يوقعونها في الفتن، وهم من أهم أسباب الانحراف والوقوع في الفتن، أن العالم إذا زل زل بزلته ماذا؟ عالم. ولذلك قال أهل العلم: احذروا زلة العالم، فإن العالم إذا زل زل بزلته عالم، لأن الناس يستمعون إلى العالم ويؤثر فيهم أكثر مما يؤثر فيهم الشخص العادي. لكن هنا يجب أن نفرق نقطة مهمة جدا، يجب أن نفرق ما بين زلة العالم وعالم السوء. ما من عالم من العلماء إلا وقد يكون له زلة أو زلات، لأن العصمة ليست إلا لنبينا صلى الله عليه وسلم في يعني فيما أمره الله تعالى بتبليغه. أما غيره من البشر من العلماء من الأئمة المجتهدين فقد تكون لهم زلات وأخطاء وأقوال قد يخالفون فيها جماهير أهل العلم ويخطئون فيها. هل يعني ذلك أن ننتقص منهم أو أن نسقط عنهم وصف العالم؟ كلا، مثل هذه الأخطاء نعذرهم فيها ولا نتبعهم فيها، فهم معذورون في خطأهم ذلك لكونهم اجتهدوا، فهم دائرون ما بين أجرين أو أجر واحد، كما قال عليه الصلاة والسلام: إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وأما خطأهم ذلك فلا يقلدون فيه ولا يتبعون فيما قالوه. وأما عالم السوء فهذا الذي يحذر منه ويتجنب الإنسان الاستماع إلى حديثه. كيف يميز بينهما؟ كما قلنا فيما سبق، وأيضا كلما كثرت الزلات بحيث أن الشخص عرف عنه أنه إنما يأخذ من الأقوال الشاذ منها، فهنا يحذر الأخذ من ذلك الشخص إذا أكثر من الأقوال الشاذة. ما هي الأقوال الشاذة؟ كثيرا ما يقع الخلط ما بين وصف قول بأنه شاذ أو نقول هذا القول مرجوح. قد نقول هذا القول شاذ وقد نقول هذا القول مرجوح، وهذا في الحقيقة ما سأبينه في السبب الثالث من أسباب الانحراف، وهو غياب أو فقدان أدب الخلاف، أدب الخلاف عند عامة الناس. فكثير من الناس بسبب الانفتاح الإعلامي الذي حصل في العصر الحاضر، عندما ترد إليه الأقوال المتعددة من أهل العلم، أقوال مختلفة توقع في نفسه شيئا من التردد والشك، بل وصل الحد إلى بعضهم إلى درجة الشك في الشريعة الإسلامية، إذ كيف تكون في المسألة الواحدة مثل هذا الاختلاف؟ أليس المصدر واحدا ونبينا صلى الله عليه وسلم واحد ودستورنا وهو القرآن واحد، فكيف تتشتت الآراء؟ ربما بعض ضعاف النفوس ينفذ إليهم من خلال هذا المنفذ، من خلال الاختلاف الفقهي، بسبب عدم درايته بكيفية التعامل مع أقوال أهل العلم المختلفة. ويظن البعض أن الخلاف إنما وقع في العصر الحاضر، وفي الحقيقة الخلاف وسنة كونية، سنة لله كونية، بل هو أمر شرعي من شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. ووجود الاختلاف ليس نقصا في هذه الشريعة. وجد الاختلاف بين الصحابة رضوان الله عليهم وهم بين ظهراني النبي صلى الله عليه وسلم، كما حصل ذلك في غزوة بني قريظة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. فاختلفوا فيما بينهم لما أدركتهم صلاة العصر وهم بالطريق، منهم من أخذ بظاهر النص وصلى في الطريق، ومنهم من قال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من أخذ بظاهر النص وأخر الصلاة حتى خرج وقتها وصلىها في بني قريظة، ومنهم من أخذ بالمعنى وقال إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعجلنا فصلى في الطريق. فاختلف الصحابة فيما بينهم ولم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم. اختلفوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، كان لأبي بكر رضي الله عنه آراء فقهية، ولعمر آراء فقهية، ابن عباس، ابن مسعود، ومسائل كثيرة اختلف فيها القول بين عبد الله بن عباس وعبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهي مسائل كثيرة معروفة في كتب الفقه. لم يكن مثل هذا الاختلاف سببا لورود الشبهة أو الشك أو الطعن في الشريعة أبدا. سارت الأمة منذ عهد نبيه صلى الله عليه وسلم إلى القرون الفاضلة إلى ما بعدها حتى أئمة، حتى وقت التدوين ونشوء المذاهب الأربعة، ظهر المذهب الحنفي والمذهب المالكي والمذهب الشافعي والمذهب الحنبلي، وكل ذلك لم يكن سببا للشك أو التشكيك في أهل العلم أو الطعن فيهم. إذن ما الذي جد في هذا العصر؟ هل جد شيء جديد في الاختلاف حتى أصبح يعني سببا لضعاف النفوس لأن يطعنوا في أقوال أهل العلم أو في نصوص الشريعة؟ الذي جد في هذا العصر وفي الحقيقة أن هذا الاختلاف وأقوال أهل العلم العامة بدأوا يستمعون إليها ويعرفونها. في السابق كان الخلاف موجودا، لكن كان كل واحد إنما يعرف فتوى العالم الذي في بلده، فكان عامة الناس يأخذون بعلماء بلدهم، لم يكونوا يعرفون بأقوال أخرى، مع أن تلك الأقوال الأخرى موجودة. في العصر الحاضر مع الانفتاح الإعلامي والقنوات الفضائية ومواقع النت وأدوات التواصل الاجتماعي وغيرها، أصبح الواحد يستمع إلى عدة فتاوى في الموضوع الواحد من علماء من شتى أقطار الأرض، ولم تخرج هذه الأقوال عن إطار الخلاف الفقهي. فظن هذا المسكين أن هذا بسبب ضعف الشريعة في العصر الحاضر وتفككها وضعف العلماء واختلافهم وضعف كلمتهم. هذا غير صحيح. مثل هذا الاختلاف كما قلت هو سنة كونية، والنبي صلى الله عليه وسلم وجهنا إلى أن نتعامل معه الوجهة الصحيحة، وأن الاجتهاد إذا كان في محله فهو مقبول ولا يعارض به النص الشرعي. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المجتهد الذي يفتي في فتوى أو يأخذ برأي علمي إما مأجور بأجرين أو مأجور بأجر واحد. فلا ينبغي أن يجعل من هذا الاختلاف سببا للتفرق والفتنة. متى نقول إن الاختلاف مذموم؟ هنا يجب أن نفرق ما بين الاختلاف المحمود والاختلاف المذموم. فالاختلاف في الأمور الاجتهادية، الأمور الظنية التي وقع فيها خلاف بين الفقهاء السابقين، هذا من الخلاف المحمود الذي ينبغي أن نتعامل معه بكل احترام وتقدير لأهل العلم الذين قالوا به، ومن أخطأ منهم فيقال عن قوله إن قوله مرجوح مع بقاء مكانته العلمية. لكن ثمة نوع آخر من الاختلاف الذي هو في الحقيقة من الزيغ، من الانحراف، يكون مذموما. ما هو الاختلاف المذموم؟ هو الاختلاف يكون مذموما في ثلاث حالات. الحالة الأولى إذا كان الخلاف في مسألة قطعية، مسألة أجمعت الأمة عليها، فهنا أي قول يخالف هذا الإجماع أو تلك المسألة القطعية فنقول هذا انحراف وليس خلافا فقهيا، يجب أن يرد هذا القول على صاحبه أيا كان قائله. وهنا جواب السؤال الذي طرحته قبل قليل، متى يوصف القول بأنه مرجوح ومتى يوصف بأنه شاذ؟ هنا في هذه الحال إذا كان القول الذي أتى به صاحبه مصادما لإجماع قطعي لأهل العلم فيوصف هذا القول بأنه قول ماذا؟ شاذ، قول شاذ بمعنى أنه خرج عن إجماع هذه الأمة ولا يلتفت إليه ولا يعد من ضمن الأقوال الفقهية أو الآراء في المسألة. وأما الاختلاف الذي وأما القول الذي لا يخرج عن إطار خلاف فقهي ليس محل إجماع بين أهل العلم، إذا كان هذا القول لم يظهر رجحانه فيقال عنه إنه مرجوح ولا يقال عنه إنه شاذ. إذن هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية من الحالات التي يكون فيها الخلاف زيغا وانحرافا أن يؤدي الاختلاف ولو كان في الأمور الظنية إلى التفرق والمنابذة، إلى التفرق والمنابذة، يعني أمور الشريعة الظنية هذه الاختلاف فيها كما قلنا سائغ، وأهل العلم لم ينابذ بعضهم بعضا ولم يصادم بعضهم بعضا بسبب مثل هذا الاختلاف، فأن يأتي بعض الصغار والمتشددين أو بعض من ليس عنده دراية وتضلع بالعلم فيتمسك بالقول إلى درجة أنه ينابذ الآخر الذي يأخذ برأي آخر فهذا في الحقيقة نقول عنه إنه تفرق وليس اختلافا، وهذا الذي نهانا الله تعالى عنه بقوله ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. ولذلك كان السلف رضوان الله عليهم لفقههم وعلمهم ورجاحة عقلهم يراعون مثل هذا الأمر، وأن موافقة الجماعة في مثل هذه المسائل الظنية هو الأولى ويترجح. وقرر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قاعدة في هذا الباب، قال الأولى الأخذ بالقول المرجوح موافقة للجماعة، يعني يترجح أن يأخذ الإنسان بالقول المرجوح وإن كان يعتقد في قرارة نفسه أن هذا القول مرجوح حتى يوافق الجماعة، لأن مصلحة الجماعة مقدمة على الأخذ بذلك القول الراجح. الإمام مالك رحمه الله سأله بعض طلبته، تعرفون مذهب الإمام مالك في سجود السهو، يرى أن الزيادة في الصلاة محل السجود فيها بعد السلام والنقصان محل السجود فيه بعد قبل السلام، فسأله بعض طلبته يقول نصلي خلف إمام يسجد للسهو بعد السلام في موضع ينبغي أن يسجد فيه قبل السلام أو العكس، فماذا نفعل؟ فماذا قال الإمام مالك؟ قال وافقه في صلاته، توافق في الصلاة، لأن موافقة الجماعة في هذه مطلب حتى لا يتحول هذا الاختلاف إلى تفرق مذموم. ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى قصر الحاج بمنى أنه يقصر الصلاة الرباعية، لكنه لما صلى خلف عثمان بن عفان رضي الله عن الجميع وأتم عثمان رضي الله عنه الصلاة الرباعية، صلى خلفه عبد الله بن مسعود وأتم الصلاة، فسأله من معه كيف تفعل ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ فأجاب جواب الحكيم الفقيه، قال الخلاف شر، لأن المفارقة في مثل هذه الحال قد تؤدي إلى التفرق. وكذلك الإمام أحمد أجاب من سأله في من صلى خلف إمام يقنط في صلاة الفجر في غير النوازل، ومعروف مذهب الإمام أحمد عدم القنوت في غير النوازل، فوجه من سأله إلى أن يقنط خلفه موافقة للجماعة. الحالات التي يكون فيها الخلاف مذموما ذكرنا الحالة الأولى وهي أن يكون خلافا في القطعيات، والحالة الثانية أن يؤدي إلى التفرق، والحالة الثالثة أن يكون ذلك الاختلاف عن هوى وليس اتباعا للدليل، فبعض الناس إنما يأخذ بذلك القول لأنه يوافق هواه ويوافق رغبته وليس باعتبار شرعي. ولذا حذر أهل العلم من تتبع الرخص. المقصود بتتبع الرخص أن الإنسان ينتقي من الأقوال ما يوافق هواه منها، فلا يأخذ من قول ذلك الإمام إلا ما يوافق هواه ويترك أقواله الأخرى، ثم يأتي إلى الإمام الآخر فيأخذ من أقواله ما يوافقها ما هواه. هذا يسمى تتبع الرخص، وهو يختلف اختلافا كبيرا عن الأخذ بالأيسر. هناك فرق ما بين الأخذ بالرخص وتتبع الرخص والأخذ بالأيسر. في تتبع الرخص الشخص يتتبع الأقوال بنفسه، يبحث عن القول الذي يوافق هواه، يسأل ذلك العالم فيفتيه بحرمة ذلك الشيء، ثم يسأل آخر فيفتيه بالتحريم، يستمر يسأل حتى يصل إلى من يفتيه بالجواز. هذا نقول إنه قد تتبع الرخص، يحاول أن يبحث عن فتوى توافق هواه. عنده عدة أقوال فيأخذ قول ذلك الإمام لا ثقة برأيه ولا استئناسا بعلمه، وإنما لأنه يوافق هواه. بينما الأخذ بالأيسر أن يصل إلى الإنسان الأقوال تكون بين يديه من أئمة هم في نظره متقاربون أو متساوون في الدرجة العلمية. فهنا في هذا يعني عندما تصل عدة الأقوال لدى الإنسان، المفترض أن يأخذ بقول من يثق بعلمه أكثر، فإن كانوا في درجة سواء أو متقاربة في نظره فلا حرج عليه في هذه الحال أن يأخذ بالقول الأيسر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما، وقال عليه الصلاة والسلام بعثت بالحنيفية السمحة. نعم. وأخطر صور، أخطر صور التي هي في الحقيقة زيغ بعيد، أخطر صور تتبع الرخص ما يسمى بالتلفيق في الأقوال. التلفيق في الأقوال يعني يأتي بقول في المسألة ملفق لم يقل به أحد من أهل العلم، وإنما جمعه من أقوال كثيرة. مثال ذلك، يأخذ من قول في مسألة النكاح مثلا، يأخذ من قول الحنفية في المذهب الحنفي قولهم بجواز عقد النكاح بلا ولي، ومن قول المالكية القول بجواز عقد النكاح بلا شهود، ومن قول الحنابلة جواز إسقاط المرأة نفقتها في عقد النكاح، فيعقد عقد نكاح، يعقد عقد نكاح ليس فيه ولي ولا شهود، والمرأة في بيت أهلها لا أحد يعلم بذلك النكاح إلا هو وهي، يعقد معها. وهذا ما أفتى به مع الأسف بعض المعاصرين، وسموه زواج الأصدقاء، سموه زواج الأصدقاء. قالوا هذا لم يخرج عن الفقه الإسلامي. كيف لم يخرج عن الفقه الإسلامي؟ قالوا لا نحتاج إلى ولي، لأن المذهب الحنفي لا يشترط الولي، ولا يحتاج إلى شهود، لأن المذهب المالكي لا يشترط الشهود، ولا يحتاج أن ينفق الرجل على امرأته ولا أن تنتقل إلى بيت الزوجية، وإنما من الممكن يتزوج منها وهي تدرس معه في الجامعة في خارج هذه البلاد، يعني في بعض الجامعات المختلطة، ولا أحد يعلم بذلك. فخرج زواج مسخ لا يتوافق مع أي مذهب أو أي قول فقهي. هذا لو نظر إليه حنفي، هذا الزواج لو سئل عنه حنفي لقال هذا الزواج فاسد، ولو سئل عنه مالكي لقال فاسد، ولو سئل عنه حنبلي لقال فاسدا، لكنهم أخذوا من هذه المذاهب ما يوافق رغبتهم، فسمي هذا زواجا ملفقا أو قولا ملفقا. وهذا من أخطر أنواع تتبع الرخص. من الأسباب كذلك التعصب للرأي، التعصب للرأي وعدم الخضوع لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، وتحكيم أقوال العلماء إلى نصوص الكتاب والسنة. فقول القول العالم أو من يقتدى به يحتج له ولا يحتج به، فتجد أن العالم أحيانا لا يتعصب لذلك القول، وإنما يطرح ذلك القول، فيأتي بعض الأغمار الصغار الشباب المتحمسين يتعصبون لأقوال ويجعلونها كما لو كانت قرآنا منزلا، ويحملهم ذلك إلى المنابذة والتشدد والتعصب لذلك القول، إما تحريما أو إباحة. وهذا من الخطأ، يجب على المسلم أن يكون ديدنه دوما التسليم وتحكيم الأقوال إلى كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك كان الأئمة رضوان الله عليهم يحذرون أتباعهم من التعصب لآرائهم والتمسك بها. كان أبو حنيفة رحمه الله يقول: إذا صادم قولي قول النبي صلى الله عليه وسلم فاضربوا بقولي عرض الحائط. الإمام مالك رحمه الله يقول: كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر، يقصد من؟ النبي صلى الله عليه وسلم وهو في المدينة. الإمام الشافعي يقول: إذا صح الحديث فهو ماذا؟ مذهبي. ولذلك أتباع الشافعي دائما، وهذه حقيقة ميزة عند الشافعية، يعني عندما يجدون قولا ليس فيه نص للإمام الشافعي ويصح عندهم حديث، يقولون هذا القول إذا كان يوافق ذلك الحديث هذا القول هو قول للإمام الشافعي. لماذا؟ لأن الإمام الشافعي قد علق القول به على صحة الحديث، فما دام الحديث قد صح فهو قول الإمام الشافعي. وهذا في الحقيقة غاية العلم، غاية العلم والفقه، أن يسلم المرء لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. الإمام أحمد رحمه الله يقول: لا تقلدني ولا تقلدن أبا حنيفة ولا مالك ولا الشافعي، وخذ من حيث أخذوا، يقصدون من ذلك يعني تجنب التعصب. السبب الخامس من أسباب الزيغ والانحراف، وهذا في الحقيقة من أهم الأسباب في العصر الحاضر، تعريض المرء نفسه لمواضع الفتن، أن يصل بالأمر الثقة، أن يصل الأمر بالإنسان أن يثق بنفسه حتى يعرض نفسه لمواضع الفتن، بالاطلاع على مواقع النت المشبوهة التي تثير الشبهات وقد ترسخ في البال وهو لا يدري، أو مشاهدة القنوات التي تثير شيئا من هذه، أو البرامج التي تثير شيئا من هذه الشبهات، أو الاطلاع على الكتب التي فيها إلحاد وزندقة وروايات تزيغ معها الأذهان، لا سيما من لم يترسخ في العلم وهو في شبابه. فهذا في الحقيقة من الخطأ الفادح ومن مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يعرض المرء نفسه لمواضع الفتن. ولذا جاء في سنن أبي داود من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سمع بالدجال فلينأ عنه. ما معنى فلينأ عنه؟ يعني ليبتعد عنه، فوالله إن الرجل ليأتيه وهو يحسب أنه مؤمن، يعني يثق بنفسه أنه إن قابله يعرف صفاته التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم، ويحذر منه ويقول: أنا مؤمن بالله تعالى ومكذب لذلك الأعور، لذلك الدجال الأعور. قال: فيأتيه الرجل ويحسب أن وهو مؤمن فيتبعه لما يبعثه من الشبهات. فإذا كان هذا هو الحال مع الدجال الذي أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بصفاته، وعرفناه من وصف النبي صلى الله عليه وسلم له، وعرفنا ماذا سيفعل وماذا سيقول وما هي حججه وما الأدوات التي يضلل بها على الناس، فكيف الحال الآن بالشبهات التي تأتي إلى الإنسان بلبوس الحق، تلبس لبوسا مزخرفا مزينا بشكل أنيق جميل، بمظهر الحجة الشرعية، بمظهر الدفاع عن الحق، بمظهر المناصحة، بمظهر التقرير العلمي والنظر العلمي الجديد، فتأتي وتطرح أمام الصغار وأمام الشباب وأمام من ليس براسخ في العلم فيتأثر لذلك. فمن الواجب على الإنسان أن يحذر من مواضع الفتن هذه حتى لا يعرض نفسه للوقوع فيها. أيضا من الأسباب التي قد توقع الإنسان بالفتن وتحمله على الانحراف الاغترار بالنفس، أن الإنسان يغتر بنفسه ويثق بها ويظن أنه وصل إلى درجة من الكمال والعلم الشرعي والدراية والمعرفة ما يمكنه من أن يجادل أو يدخل في شيء من مواضع الفتن. ونحن نقول: إذا كان نبينا صلى الله عليه وسلم وهو هادي الأمة وخير البشرية وأكثر الناس يقينا بربه لم يتكل على نفسه ولم يغتر بها وكان يخاف على نفسه من الزيغ، فما بالنا نحن الضعاف البسطاء الذين قد يعني تحرفنا أو تضلنا شبهة يسيرة. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من دعائه أن يقول: يا اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فلما سئل عن ذلك قال: إن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبهما كيف يشاء. فإياك إياك احذر من الثقة الزائدة بالنفس والاغترار بها، واسأل الله تعالى دوما بقولك: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا أقل من ذلك. من الأسباب كذلك التي قد توقع الإنسان في الشبهات رفقاء السوء، ولا شك أن هؤلاء هم من شياطين الإنس الذين قد يكون أثرهم أشد من شياطين الجن وأشد من النفس الأمارة بالسوء، وهم يخذلون الإنسان ويوقعونه في مثل هذه الفتن والريب في أحلك المواطن وأشدها. وغير خاف عنا كيف كان أثر أولئك الرفقة في التضليل والانحراف عن العقيدة السليمة لشخص كان من أقرب الناس إلى نبينا صلى الله عليه وسلم، وكان أحرص ما يكون على نجاته وهدايته عمه أبي طالب لما حضرته الوفاة، كما ذكر ذلك سعيد بن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا عمي قل لا إله إلا الله كلمة أشهد لك بها عند الله. فقال له أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم المقولة فأعاد ذلك، فكان آخر ما قال ماذا؟ هو على ملة عبد المطلب. فهؤلاء الرفقاء أحيانا الشخص يكونون عزيزين عليه مقربين إليه يصعب عليه أن يفارقهم، لكنهم في الحقيقة يكون لهم أثر سيء في فكره، أحيانا في نقاشات تكون في المجالس من طبعهم بعض الناس وإن لم يكن واضحا يكون من طبعه أن يطرح الشبهة تلو الشبهة، أن يؤثر في الشخص من حيث لا يشعر، فيبدأ الإنسان يتدحرج ويميل وينحرف وهو لا يدري بسبب طول المصاحبة، لأن طول المصاحبة هذه قد تخفي عليه مدى تأثره بأولئك. فالحذر الحذر من أولئك الذين يعني يدفعون ولا يحمون ويوقعون ولا ينصحون. آخر سبب من الأسباب ولعلي أختم به وإنما أخرته للتأكيد عليه ولأهميته، وهو سبب الانحراف وتركه وعكسه من أهم أسباب النجاة، وهو سبب النجاة يعني عكسه كما قلت سبب النجاة الذي أشرت إليه في بداية محاضرتي. ألا فأقول إن من أهم أسباب الانحراف البعد عن كتاب الله تعالى، البعد عن كتاب الله تعالى والانشغال عنه بأمور كثيرة، وما أكثرها في هذه الأيام أدوات التواصل الاجتماعي، لقاءات إنترنت وغير ذلك تشغل الإنسان وتبعده عن هذا الكتاب العظيم الذي هو المعصم وهو النجاة، وهو الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: إن تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. فالتمسك به هو النجاة من الفتن والواقي من الشبهات والدافع عن الانحراف، وهجرانه وتركه هو من أهم أسباب الوقوع في الزيغ والانحراف. وهجر كتاب الله تعالى قد يكون بهجر قراءته، وقد يكون بهجر حفظه، وقد يكون بهجر تعظيمه في النفس. قد يقرأه الإنسان ويحفظ منه آيات لكن لا يعظم كتاب الله تعالى في نفسه ولا يتأثر للآيات التي تتلى عليك، حال أولي الألباب الذين أخبر الله تعالى عنهم أنهم تقشعر جلودهم لآيات القرآن. الله نزل أحسن الحديث: كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، تعظيما لكتاب الله تعالى. لأنهم يعلمون أن هذا الكتاب هو النجاة وهو الفوز وهو البرهان، أو يكون بهجر تدبره والتمعن في آياته، فهو كتاب أنزله الله تعالى مباركا ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، أو وهو أعظمها هجر العمل به، هجر العمل به. ومن هجر العمل به أن يخالف الإنسان أمره أو يقع في نهيه. فمن أدى هذه المراتب الخمس وأكملها، أدى تلك المنازل، فهو بإذن الله تعالى من أهل القرآن الذين يحفظهم الله تعالى بحفظه ويكلأهم برعايته. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصلح لنا القول والعمل، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ونتلقى بعض الأسئلة فيما تبقى من الوقت. اللهم صل وسلم. وهذه بعض الأسئلة وهي كثيرة، سنلتقي يعني ما يتعلق بموضوع المحاضرة ابتداء، ثم بعد ذلك إن بقي وقت نأخذ الأسئلة الأخرى. يقول السائل، يقول مما يلاحظ هذه الأيام ومع قيام الربيع العربي هو غياب الدروس العلمية في السياسة الشرعية وأحكامها، فالناس الآن يتخبطون في أحكام السياسة وحقوق الحاكم والمحكوم، ومنهم أهل الحل والعقد، نريد توجيه فضيلتكم وفقكم الله. بارك الله فيكم. أنا سأختصر في الإجابة لأن كما أشاهد في أسئلة يبدو كثيرة. فأقول فيما يتعلق بهذا الموضوع، لا شك أن جوانب الدين كلها بحاجة إلى أن تطرق وتدرس وتشرح وتبين في المساجد وفي غيرها من الأماكن التي، سواء في خطب الجمعة أو في الدروس العلمية وغيرها. وما هذا المجلس العلمي، هذا اليوم المبارك، هو جزء من الموضوع، له صلة كبيرة بالأحداث التي تجري من حولنا، كيف تكون النجاة منها. وأؤكد على ما ذكره الأخ في سؤالي على أهمية ترقي مثل هذه الموضوعات. يقول السائل، ألم يكن من طريقة شيخ الإسلام رحمه الله التوفيق بين قولين يرى أن كل قول منهما وافق الحق في جزء منه، فيخرج باختيار أحسن هذين القولين، فكيف نفرق بينه وبين ما حذرت منه من تلفيق الأقوال؟ لا، ما أشار إليه الأخ في سؤاله يختلف عن مسألة التلفيق. يعني اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية أحيانا يجمع ما بين القولين في المسألة الواحدة، يعني يكون قولان لأهل العلم في مسألة واحدة. يعني في لنفرض مثلا في مسألة تعارض حديثين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرهم التعارض، حديث بصرة بن صفوان من مس ذكره فليتوضأ، وحديث طلق بن علي إنما هو بضعة منك لما سئل عن مس الذكر، فجمع ما بين القولين وقال إن مس الذكر يستحب له الوضوء ولا يجب، جمعا ما بين الأقوال المتعارضة في المسألة. لكن مسألة التلفيق لا، يأتي بقول في مسألة وقول آخر في مسألة أخرى لها علاقة ب، يعني ليست هي المسألة السابقة لكنها في موضوع واحد. مثل ما نقول في موضوع النكاح مسألة الولي، شرط الولي هذه مسألة، مسألة شرط الشهادة في النكاح هذه مسألة أخرى، فهو يأخذ من ذلك القول في تلك المسألة ومن ذلك القول في تلك المسألة، فتخرج مسألة جديدة لم يقل بها أحد من أهل العلم. يقول شيخنا أحسن الله إليك، ما رأيك في من يكثر في كلامه ومحاضرات من القصص ويهمل القرآن والسنة بحجة أنها تؤثر فيهم وخاصة الدعاة؟ فيما يعني إيراد القصص يعني قد يكون مؤثرا أحيانا، والنفوس يعني تنشد لسماع القصة، والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصصا كثيرة يعني في السنة النبوية مليئة بالقصص النبوي، من يعني كان رجل في من قبلكم، هذا كثير من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يشد الأذهان وأيضا تتضح الصورة في النفوس. لكن لا يبالغ فيها، لا تكون كل المحاضرة عبارة عن قصص، وإنما هي يعني تطعم مثل هذه المحاضرة بشيء من القصص، مع الحرص على أن تكون تلك القصص إما قصص ثابتة في الكتاب أو السنة، أو من القصص من قصص غيرها حقيقية. يعني ربما يكون هناك تجاوز في بعض القصص يبالغ فيها، أو تروى قصة لم تثبت بالفعل يتنقلها الناس، ففي الحقيقة إيرادها وقد يكون فيها شيء من الغرابة، قد يبعث شيئا من يعني الاتهام المتحدثين أو المتكلم بأنه يعني لا يتثبت في تلك القصص. هذا سؤال فقهي لكن لأن الأخ من خارج المملكة فربما احتاج إليه. يقول حسن الله إليكم، وكلني أحد الإخوة من أوروبا أن أسألكم السؤال التالي. يقول أنا أعمل في مصنع القارورات، ومعظم القارورات التي نصنعها للاستعمال مباح، لكن بعضها للخمور، هل يجوز أن أعمل في هذا المصنع؟ إذا كان يعلم أن الذين يشترون هذه القارورات، الجهات التي تشتريها ستستخدم بعضا منها في صناعة الخمور، فلا يجوز له العمل في ذلك المصنع، لأن هذا من التعاون على الإثم والعدوان. والنبي صلى الله عليه وسلم والله سبحانه وتعالى يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ولعن النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر 10 بائعها ومبتاعها وعصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة إليه. فإذا كان الشخص يعين بصناعة هذه القارورات التي يعلم أن هناك شركات تستخدمها لتعبئة الخمور بها، فهذا يكون من الإعانة. وكل من يعين على محرم ولو بطريق غير مباشر يشارك في الإثم. ولذا في النبي صلى الله عليه وسلم كان في صحيح مسلم من حديث جابر لعن في الربا 5: آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. لماذا لعن الكاتب والشاهدان هؤلاء 3 مع أنهم لم يأكلوا ولم يؤكلوا الربا؟ لكونهم قد أعانوا على المحرم. نعم. يقول مما هو ملاحظ هو ضعف الحجج العلمية والعقلية عند شبابنا، فتجده لا يتقن فن الحوار والإقناع، ومن أسبابه عدم تعلمه وتدربه على نقاش الفرق الأخرى وأهل البدع، وذلك بسبب التحذير من مناقشة أهل البدع. نريد تعليق فضيلتكم. عندما نحذر من مناقشتهم لا يعني أن الشخص لا يتعلم أدب الحوار. هناك فرق ما بين أن يكون عند الشخص الآلة التي تمكنه من المجادلة والمحاورة والمناظرة، هذا فن معروف عند أهل العلم، وينبغي أن يدرب الإنسان نفسه ويأخذ دربة في كيفية المحاورة والمناقشة في علم يسمى أدب الجدل. أدب الجدل يعني كيف تستدل على خصمك، كيف تستطيع أن يعني تبين التناقض في مقولة الطرف الآخر، كيف يعني طرق الاستدلال والترجيح. هذا يتحدث عنها في أصول الفقه وفي بعض التخصصات يضعون مقررا وفنا مستقلا في آداب المحاورة والمجادلة. وعلم المجادلة علم أمر الله تعالى وحثنا الله سبحانه وتعالى عليه في كتابه، فقال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن وجادلهم بالتي هي أحسن. لا أحد يقول لا تتعلم المجادلة والمناظرة وأدب الحوار، هذا مطلوب، وهي في الحقيقة صنعة. مثل ما نقول الشخص متمكن في اللغة العربية، متمكن في علم الأصول، متمكن في الفقه، أيضا قد يكون هناك أشخاص متمكنون في أدب الحوار والمجادلة. وينبغي من مكونات الشخصية العلمية لطالب العلم أن يكون لديه الآلة والأدوات والمقدرة على المحاورة والمجادلة. لأنك تستغرب الآن بعض الشباب بالفعل كما ذكر الأخ في سؤاله أن ربما يعني عندما يناقش في بعض القضايا جداله أو مناظرته غير علمية، لا يعرف كيف يستدل وكيف يبين التناقض في القول، وربما أنت تتكلم عن قضية وهو يتكلم عن قضية أخرى. فإتقان هذا الفن مطلب، لكن الشيء الذي نحذر منه أن الشخص يدخل في الميدان بلا سلاح، يعني يبدأ يجادل ويناقش وهو ليس لديه الآلة وليس لديه المقدرة العلمية والكفاية، وبالتالي ينهزم كمن ينزل إلى أرض المعركة وهو ليس معه سلاح، أو من يدخل الاختبار ولم يذاكر. فإذا كان الشخص لديه المقدرة يعني التضلع في هذا المجال في مجال المجادلة، فنقول المجادلة هنا أن يخوض غمارها مطلوب. أما إذا لم يكن، وهذا ليس كل أحد قادر على مثل هذا الأمر، يعني لا تتصور أن كل واحد مثلا فقيه أو يضبط بعض المسائل الفقهية يكون خبيرا مثلا في مناظرات الرافضة، أو يكون خبيرا مثلا في مناظرات النصارى، لا، لأن هذا يحتاج إلى أن يعرف ما هي الشبهات التي عادة يطرحونها وكيف يرد عليهم بمثلها، وإلا فإن مثل هذه المناظرة ستكون سلبية في حقه. يقول ألم يكن السلف الصالح من بعد المذاهب الأربعة مقلدون كابن رجب الحنبلي والنووي وابن حجر كذلك، ولم يرد عنهم أنهم اجتهدوا بل كانوا مقلدين، وألف أحدهم رسالة في وجوب اتباع أحد المذاهب الأربعة، فماذا تقول في ذلك؟ لا، هذا غير صحيح. يعني عندما تقول السلف الصالح، أولا السلف الصالح كان القرون المفضلة كانوا قبل المذاهب الأربعة، يعني كان عصر الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، هذا هو عصر السلف. القرون المفضلة لم يكن هناك تقليد، كان هناك اجتهاد في المسائل، وسواء في عصر الصحابة أو في عصر التابعين أو من بعدهم. ثم إنه ظهر تدوين المذاهب الأربعة من بعد الأئمة الأربعة، وظهر أئمة آخرون، الإمام الأوزاعي، الإمام سفيان الثوري، الليث بن سعد بمصر وغيرهم. لكن هؤلاء الأئمة اندثرت علومهم ولم يكن لهم مذاهب، بسبب أن طلبتهم لم يحملوا، يعني لم يكن لهم طلبة يحملون ذلك العلم إلى من بعدهم. لا يعني ذلك أن العلم أصبح مقصورا على تلك المذاهب الأربعة، وأن المسلم لا يجوز له الخروج عن ذلك المذهب، هذا غير صحيح، لأن الله سبحانه وتعالى تعبدنا باتباعه واتباع نبيه صلى الله عليه وسلم. لكن هنا قد تكون المسألة مزلة قدم، أنه يأتي شخص ليس مؤهلا لأن يجتهد أو ينظر في الأدلة، فيبدأ يرجح ويأخذ ويتبنى رأيا وهو ليس لديه الآلة والآلة الاجتهاد الكافية لمثل ذلك، فهذا من الخطأ أن ينصب نفسه مجتهدا وهو ليس أهلا لذلك. إذا لم يكن يعرف الأقوال في المسألة والأدلة فيكفيه أن يقلد ولا يتعصب. وفرق ما بين التقليد والتعصب، التقليد جائز لمن للضرورة، يعني لمن ليس لديه مقدرة على الاجتهاد يجوز أن يقلد، بل نقول قد يجب على الإنسان إذا لم يكن قادرا على الاجتهاد أن يقلد أحدا من أهل العلم الموثوقين. لكن الذي نحذر منه ما هو التعصب. وفرق ما بين التعصب والتقليد، التعصب أن يرى أن قول ذلك الإمام الذي قلده هو الحق الذي لا يخالفه، لا يمكن أن يكون الحق سواه، وهذا هو الخطأ. ولذلك كان كثير من الأئمة يقول قولي صواب يحتمل الخطأ، يعني أعتقد أن قولي صواب ومع ذلك هو محتمل للخطأ، وقولي غيري يعني أعتقد أنه خطأ ويحتمل أن يكون صوابا، هذا مقلد تقليد من غير تعصب. يقول شيخنا وفقك الله، لماذا لا يحذر من علماء السوء في زماننا هذا بأسمائهم حتى يحذرهم الناس خصوصا العامة؟ هو فرق، يعني إذا كان شخص اشتهر بأنه يضلل الناس ولديه طروحات مخالفة للمنهج، المنهج الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة، فبيان هذا الزيغ في كلامه مطلب. لكن لا نتكلم عن شخصه، وفرق بين أن نتكلم عن مقولات أو نتكلم عن الأشخاص. فنحن نتكلم نقول هذه المقولة وهذه الأقوال التي جاءت من فلان مردودة عليه وهي شاذة مخالفة لإجماعات قطعية، هذا مطلب من المطالب الشرعية حتى وإن سمي ذلك الشخص. لكن المشكلة أن البعض عندما يأتي ويتحدث ينتقل إلى الحديث عن الشخص نفسه دون مناقشة القول أو المقولة، فتصبح شخصنة للمسألة، شخصاً المسألة، وهذا مما يضعف الحجة. أن يتكلم عن الشخص في سلوكه أو مثلاً في نيته أو غير ذلك، هذا أعتقد أنه خطأ في باب المجادلة. ترد عليه مقولته تلك من دون أن يتحول الحديث أو الجدال إلى حديث عن الأشخاص. يقول السلام عليكم، أريد اسم كتاب في أسباب خلاف العلماء، يكون كتابا مبسطا، يعني من أفضلها كتاب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، رفع الملام عن الأئمة الأعلام، رفع الملام عن الأئمة الأعلام. يقول إذا كان عدم الظهور في الإعلام إلا من أشخاص غير مؤهلين فيتأثر الناس بهم، فإن العلماء الربانيين من الإعلام والظهور فبعضهم لا يريد الظهور والخروج، فكيف نعرفهم؟ هذا غير صحيح الكلام الذي ذكره الأخ في سؤاله. يعني الظهور في وسائل الإعلام ليس مقصورا على العلماء غير يعني على علماء السوء، بل المجال مفتوح، والقنوات الفضائية الآن ولله الحمد في قنوات كثيرة محافظة، يعني لا تختار يعني من يخرج فيها إلا من يعني يعرف عنه سلامة المنهج ووضوح الطريقة، فالمجال مفتوح لنشر العلم للجميع. وهنا يجب أن أقول من المتعين على أهل العلم ممن يعني يرى في نفسه يعني مقدرة على الإصلاح أن يخرج ويزاحم في هذه المنابر الإعلامية، لأن سمة هذا العصر أنه عصر الإعلام، وأصبح الإعلام يؤثر فيه ربما أكثر مما يؤثر السلاح أو المال أو غيره. فمن يملك الإعلام يستطيع أن يؤثر في الناس، والوسائل متاحة كثيرة. يعني من لا يرى الظهور مثلا في القنوات الفضائية، هناك المواقع على النت من ممكن ينشر فيها الدروس وينشر فيها البرامج العلمية، هناك أيضا يعني أدوات التواصل الاجتماعي المختلفة، ففيها مجالات متاحة للإصلاح ومزاحمة أهل الشر. يقول: متى نقدم قاعدة الاحتياط واتقاء الشبهات على قاعدة الأخذ بالأيسر في مسائل الخلاف؟ في مساء يعني متى يقال بالاحتياط؟ هذا في خاصة الإنسان، إذا أراد أن يحتاط ويتورع فيفتي لنفسه، له أن يحتاط ويبتعد عن المسائل المشتبهة. وهذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. إحدى تفسيراته أن يقع خلاف بين أهل العلم في المسألة. أما في مسائل الأخذ بالأيسر فهذا عندما يفتي بغيره ليس له أن يأخذ بالأحوط ويلزم الناس بالأحوط، فهذا من الخطأ، يعني يلزمهم بما يرى أنه راجح، فإن لم يتبين له رجحان في هذه المسألة، فإن كان يعلم أكثر من فتوى في المسألة والأقوال ويقلد فيها والأقوال فيها من أهل علم متساوين في الدرجة فيأخذ بالأيسر في هذه الحال. يقول: كتب الله أجركم، من رد على من على فعل عمر رضي الله عنه عندما أسقط سهم المؤلفة قلوبهم؟ أليس عمر رضي الله عنه عندما فهم العلة والمقصد من الحكم وعلم أن الحال تغير فغير الحكم؟ وهذا نص قرآني صريح، وهو سهم المؤلفة قلوبهم. هذا خلط الحقيقة في فهم القواعد الشرعية. تصرف عمر رضي الله عنه ليس من تغيير الحكم أو تغيير المناط، وإنما هو من باب تحقيق المناط. وأهل العلم يفرقون ما بين المناط أو تخريج المناط وتنقيحه وما بين تحقيقه. فالله سبحانه وتعالى قد جعل للمؤلفة قلوبهم سهما. عمر رضي الله عنه لم يسقط هذا الحكم ولم ينسخ هذه الآية أو يمنع الأخذ بها، وإنما رأى أن سهم المؤلفة قلوبهم لم يتحقق مناطه في ذلك الوقت الذي رآه، لما رأى انتشار الإسلام. بمعنى أنه لو فرضنا أنه في عهد عمر ضعفت أمة الإسلام واحتاجت إلى أن تؤلف القلوب، لأعاد عمر صرف سهم المؤلفة قلوبهم، فهو يحقق مناط المسألة ويحقق مناط المسألة ولا يغير حكم الله تعالى في ذلك. هذا كما نقول مثلا الزكاة تجب للفقراء مثلا، هل هذا فقير أو ليس بفقير؟ هذا من تحقيق مناط المسألة. عندما أمنع هذه الطائفة من أن تأخذ لاعتقاد أنهم ليسوا فقراء الآن أو لوجود أحوج منهم مثلا، لوجود جهاد مثلا باب الجهاد الذي يحتاج إليه، فهذا ليس إبطالا لحكم شرعي، وإنما هو من باب تحقيق المناط الشرعي، المناط الحكم الشرعي. أحسن رأيكم. هذا مثل عفوا عمر رضي الله عنه لما أسقط، لم يقم حد السرقة في عام الرمادة ولم يخالف حكم الله تعالى، وإنما رأى أن لهم شبهة في ذلك وهو وجود الضرورة. وأهل العلم يقررون عند عامة العلماء في كل المذاهب الأربعة أن من شروط حد السرقة انتفاء ماذا؟ الشبهة. فهو عمر رضي الله عنه لم يرى أن المناط قد تحقق في مثل تلك الصورة. نعم. أحسن الله إليكم. هذه مجموعة من الأسئلة من بعض الأخوات، جئنا من القصيم لكن مدارها على قضية الإنكار على ولي الأمر، الإنكار الظاهر على ولي الأمر وحكمه. يعني المناصحة يعني مطلوبة للجميع سواء لولي الأمر أو لعامة المسلمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الدين نصيحة لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. لكن تكون المناصحة بالسبل التي تؤدي وتكفل بإذن الله تعالى أن تحقق غايتها وبغيتها. فهناك أدوات للمناصحة من خلال أهل العلم، كبار أهل العلم، من خلال المجالات المفتوحة للوصول إلى المسؤولين، من خلال يعني الجهات، التقاضي، جهات الحسبة وغيرها. فكل هذه المجالات المفتوحة للمناصحة هي التي بإذن الله تعالى تحقق المقصود وتدفع المنكر من دون أن يقع منكر أشد منه. لأن من الخطأ أن يدافع الإنسان المنكر بما يتوقع أن يقع منه منكر أشد منه، فهذا هنا مدافعة المنكر في هذه الحال قد تكون من المنكر. لعلنا نختم بآخر سؤال لأن الوقت انتهى. طيب هنا سؤال، طيب أو سؤالين. طيب شوف نجيب. هذه الأخوات يسألنا، يقول يوجد من بعض الأخوات التي عليهن العذر الشرعي ويجلسن معنا في المسجد يعني في مصلى النساء، وعندما قمنا لصلاة الظهر لم يصلين، نرجو توضيح الأمر لنا جميعا ربما يجرون الحكم. نعم، جلوس المرأة في المسجد على سبيل المكث إذا كانت حائضا الأصل فيه المنع، الأصل فيه المنع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة رضي الله عنها، لما طلب من عائشة أن يأتيها بالخمرة قالت ابدي حائض، فقال إن حيضتك ليست في يدك، كانت يعني لم ينكر عليها قولها إنها حائض، مما يدل على أن مكثها وبقاءها في المسجد تمنع منه. وأيضا في حديث العيد، في حديث أم عطية قالت وتعتزل الحيض المصلى، فالمرأة إذا كانت حائضا لا تبقى في المسجد، لا تبقى في المسجد إلا إذا توضأت وضوء الصلاة. فالأظهر والله أعلم هو جواز بقائها قياسا على الجنب إذا توضأ، فله أن يمكث في المسجد كما ثبت في مصنف ابن أبي شيبة عن الصحابة رضوان الله عليهم أنهم كانوا يتوضؤون للصلاة وهم جنب فيبقون في المسجد، وإلا فالأصل أن الجنب لا يبقى في المسجد إلا مرورا، يعني لا يمكث في المسجد ولا جنبا إلا عابري سبيل، فتقاس الحائض على الجنوب. والله حسن الله عليكم. هذا يقول أنا شريكم في شركة أملك فيها. سؤال ثاني ولا هذا السؤال؟ لا هذا السؤال الأخير. يقول أملك فيها نسبة 15% وإدارتها بيد شركائي. ما سمعت أول السؤال. يقول أنا شريكم في شركة أملك فيها نسبة 15%. نعم. وإدارتها بيد شركائي. يقول وشراكتي تنحصر في رأس المال فقط، لكن شركائي يدفعون رشوة في بعض المستخلصات بهدف الاستعجال في صرفها، علما أن مجال الشركة مقاولات وتنجز على أعمالها على أتم وجه. ما حكم الدخل الذي أحصل عليه من هذه الشركة وأنا غير راضي؟ نقول وإن كنت غير راض فأنت شريك في الإثم، لأن بقاءك في الشركة مع علمك بأن هؤلاء مديري الشركة يمارسون هذا الفعل المحرم بدفع الرشاوى للجهات الحكومية إقرار لهم على صنيعهم، ويجب عليك إما منعهم من ذلك، فإن لم تقدر فالتخارج من هذه الشركة. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.